أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاء وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير ساء ما يعملون صدق الله العظيم زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد ذلكم هو القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ علي شميث وذلك استفتاحا طيبا مباركا لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة أيها الإخوة الأحباب هذا هو فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، ذلكم يوم الجمعة، ذلك اليوم المبارك الذي رفع الله منزلته وأعلى قدره، فهو سيد الأيام وأفضلها وأحسنها وأجملها. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، ويوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم أدنى على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني أراك بجنات ربي، فتي الشباب، غض الإهاب، وضيء المحيا، جميل الثياب. كأني أراك تنال الثواب، وتنبي بذلك كل الصحاب، ظل ظليل، شجر نخيل، أنهار لبن وعسل مصفى، أنهار خمر وأنهار ماء، عساك تجوز حدود المكان، عساك تعلى هنا في الجنان، لتنظر وجه علي عظيم، وتحظى بلقيا نبي كريم. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا سبحان سبحان من خلق الوجود بقدرته تعلو لها في ملكه الجبهات لا شيء إلا وهو يهتف باسمه وله بتسبيح الإله لغات الشمس تسطع في النهار الشمس تسطع في النهار فتنجلي من نورها المتوهج الظلمات عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما عظيما تبتلى السيدة زين الشمس تسطع في النهار فتنجلي من نورها المتوهج الظلمات والبدر نبراس يضاء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرات تلك الكواكب في السماء ضياؤها للحائرين كأنه مشكاة والفلك تجري في البحار بأمر من أوصى الجبال وللجبال ثبات والفلك والفلك تجري في البحار بأمر من أوصى الجبال والليل فيه للأنام سكينة وبه قيام خاشع وسبات أما النهار فلل

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأداية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، ذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة والإمام ابن القيم في زاد المعاد عن عثمان بن سودة الطفاوي، وكانت أمه من العابدات، قال: لما حضرت أمي الوفاة رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري وذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال: فماتت فكنت أزورها في كل جمعة فأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها: كيف أنت يا أماه؟ فقالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإنا بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: يا أماه، ألك حاجة؟ قالت: نعم أي بني. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل، فأصر ويصر من حولي بدعائك لنا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير